علم الله ما يكون سابق للأفعال. الله ما يدري إيش يفعل العبد حتى لما يفعل يعلم الله. القدرية لا، منهم طائفة لا تقول هذا، إنما تقول الله عز وجل المعتزلة يقولون أن الله عز وجل يعلم، لكن نعم أن الله عز وجل كتب هذه المقادير، لكن الله عز وجل لا يشاءها، لم يشاء الله عز وجل هذه الأفعال. يعني فعل العبد ما يشاءها الله عز وجل، هو العبد هو الذي شاءه فعله. واضح هذا الكلام. ولأجل هذا كانوا يتفقون في أشياء ويختلفون في أشياء. قال يقول فمن نصوص الكتاب قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، كونه يقول الله جل وعلا أعدت دليل على إيش؟ أن أنت فرغ منها. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره، ثم انطلق بجبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا تربتها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وكذلك يدل على يعني أنها مخلوقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فوجدت قصرا، فقلت لمن هذا؟ قال لرجل من أمتك، ورأيت أمامه امرأة حسناء فقلت من هذا؟ قال هذا لعمر، وسمع الدف نعلي بلال أمامه. وكذلك لما في قصة صلاة الكسوف حتى تناول منها، أراد أن يتناول منها قطفا. وكذلك أخبار صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت في النار، وأنه رأى في النار حتى رأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. كل هذا يدل على أنها موجودة مخلوقة وفيها من يعذب. قال وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الجنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حينما رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه، فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى